صورة سيدي صلغليني الموت في تدري ذاك الحب رسولي في ويت لك سوى انقار سيدي الفلوسي شور في اللتي بس انداري من ذاك الكابي صافي وفان مادة يتمولي لكيف اللغي كرفة خلط الشهوة الماغي بيغور مولي غلقرب وخيات سوالي قرار نجل وغيقين وكالات السنغي قرار نجل وغيقين وكالات السنغي عقل فلتي عقل فوسم ذيك نوالا نكاد نرى بالحق يا ذي يتوالا رميغ الحيلة من أشدد سنية وايا سلورة غيرة والعرس دي سقسايا اولي فلق صافي الحب لسيدي سخولانا العار وين غابوي سرت ما غادا يورالق النمر والسن واكي غدي توادا فوس منا وراي السلن وين الحب لك داغي سالن إنا حنا نوماني غلط نسكي لسوين هيا هيا هيا هيا لا لا لا قرى نشغل فيا هيا هيا لا لا لا قرى نشغل فيا هيا هيا نجمتي اللي غيت ريتني قل جميني وراسة ولا كل والا اني احنا نوفير ذا الجديد الفعايم لا يبتدين الميت لحوق نختيمي هاي مشغل في كنا ايوه هيا هيا لا قرا مشغل في كنا ايوه هيا هيا لا قرا مشغل في كنا ايوه هيا هيا لا قرا مشغل في كنا